والله تعالى يقول: ومن كفر، يعني أنكر وجحد ولم يلتزم أداء نسك الحج مع توفر أسبابه فإن الله غني عن العالمين. فالله لا ينتفع من حجكم، والله لا تنفعه طاعتكم، بل إن أداءكم للحج وطاعة الله والقيام بما أوجب الله إنما هو يعود بالنفع عليكم ويكسبكم الأجر والثواب عند الله جل وعلا. تحدثنا في درس البارحة عن أركان الحج، وقلنا إن الحج أربعة أركان لا بد من أدائها ولا بد من عملها لمن يريد الحج ولمن يقصد هذا العمل، أعني الحج، يقصد به امتثال أمر الله. فإن أهل العلم جعلوا أركان الحج التي لا يجوز ترك شيء منها ولا بد من أدائها أربعة أركان. الركن الأول قلنا هو الإحرام، وهو النية، نية الدخول في الحج، لأن من مشى مع الحجاج ونزل حيث ينزل الحجاج ويسير حيث يسير الحجاج ولم ينوي أداء نسك الحج فقد فرط ولم يفعل الركن الأول، ولا حج له، ولا يقبل الله منه هذا العمل، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول جل من قائل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن أداء الحج لا بد فيه من النية، ونية الحج هي الإحرام، وهي الركن الأول. ومن لم يحج ومن لم ينوي ومن لم يدخل في النسك فلا حج له. وقد ذكرنا في درس البارحة كل ما يتعلق بأمور النية، وأن الحاج عند الدخول في أداء هذا النسك يعلن نيته، يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، ولبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا، ولبيك اللهم حجا إن كان مفردا. يصرح في أدائه هذا النسك ويبين ما النية التي التزم بها ليؤدي هذا النسك، ويستمر في اصطحاب نيته إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج أو من أعمال الحج. أما الركن الثاني من أركان الحج وهو الركن الأعظم والركن الأكبر والركن الأفضل والركن الأهم لمن يريد أن يؤدي الحج، هو الوقوف بعرفة يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم الذي قال الله فيه وشاهد ومشهود. هذا اليوم الذي خصه الله تعالى بالفضائل، وخصه الله تعالى بالمنن وبالكرم وبالأجر وبالثواب. هذا اليوم الذي يلتقي فيه الحجاج في صعيد عرفات كلهم يأتون إلى عرفات بلباس واحد وبنداء واحد وبشعار واحد وبعمل واحد يقومون به من بعد طلوع الفجر ومن بعد طلوع الشمس، ويستمرون إلى قبل طلوع فجر يوم النحر، وهم على صعيد عرفات كلهم ينادي رباه، كلهم يردد شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعار عرفة، هذا هو شعار الحج، هذا هو إقرار واعتراف وتسليم بأن الرب واحد، الإله واحد، الخالق واحد، المسؤول واحد، الإجابة إجابة النداء لرب واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإنما نحن نستجيب لله ونذعن بهذه الاستجابة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أمره أن ينادي في أولاده، ينادي في أممه، ينادي في الخلائق في زمنه، ويستمر النداء إلى أن تقوم الساعة. إن الله يأمركم بالحج فحجوا، إن الله أمركم بالحج فحجوا، هذا هو النداء. وقال الله تعالى لنبيه وعبده ورسوله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج وينادي فيهم. فقال إبراهيم: يا ربي، هو على جبل في مكة، جبل أبي قبيس، ماذا لو ناديت؟ من يسمع؟ من يجيب؟ هو في مكان بعيد، كان إبراهيم يسكن في الشام، وأمره الله بالنداء في مكة. قال: يا ربي، من يسمع ندائي؟ فأمره الله أن ينادي، قال له: عليك النداء وعلينا التبليغ، الله هو الذي يبلغ. وبلغ الله جل وعلا هذا النداء، نداء إبراهيم للخلائق، لعموم الناس في أرجاء الأرض، في كل نواحي الأرض، شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وكل من يأتي للحج استجاب نداء الله، استجاب النداء الذي بلغهم الله والذي نادى به إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتون ماشين على أرجلهم، ومن يأتي ماشيا هم من حول الحرم وقريب من الحرم. لكن العبرة بمن يأتي على كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. ونحن اليوم نشاهد ونتحقق هذه المعجزة وهذه الآية، فانظروا من الذي يأتي بالحجاج من شتى أقطار العالم. الطائرات التي تنقل الحجاج تطير مسافات 10 ساعات، 15 ساعة، أقل أكثر، لكي تبلغ الحجاج إلى بيت الله، ليشهدوا منافع لهم، ليبلغوا أرض عرفات، ليؤدوا مناسك الحج، ليقيموا الركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة، يوم 9 من شهر ذي الحجة في كل عام يتوافد الحجاج على هذا المشعر، مشعر عرفات، صعيد، أرض جرداء، أرض قاحلة، أرض ليس فيها ما يشجع للوصول إليها وللمقام فيها إلا الإيمان، إيمانك بالله ورجاؤك فيما عند الله وحرصك على أن تستجيب النداء لنداء الله وحرصك على أن تفوز بمغفرة الله وبرحمة الله وبرضى الله. هذا الصعيد المبارك يجتمع الناس فيه إلى أن يحين وقت الزوال وتزول الشمس، يبدأ الوقوف بعرفة، يبدأ الناس هذا الوقوف بإظهار الشكر والحمد والثناء لله تعالى بالصلاة، يؤدون صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا خلف إمام واحد، يصلون يسألون الله تعالى العفو والعافية والرغبة في إبراز الطاعة، يظهرون شعارهم، يكثرون من النداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الجمع الذي يلتقي في عرفات كلهم يقول لا إله إلا الله، كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، شعارهم لا إله إلا الله. ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثروا من قول لا إله إلا الله تعظيما لله جل وعلا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أخنع ولا أذل منه من يوم عرفة، لكثرة ما يسمع من ترداد الحجيج لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى ييأس ويقطع مما يرى من كثرة مغفرة الله للحجاج ولغير الحجاج من أهل الأرض، يغفر الله لهم ويعفو عنهم ويسامحهم حتى لا تبقى في نفسه أي أمل، ولذلك يكون أذل وأحقر في هذا اليوم ما رؤي مثله في الحقارة والذلة من يوم عرفة. هذا اليوم يتجمع الحجاج ويلتقون في صعيد عرفات، كلهم جاءوا ينادون ويناجون ويدعون ربهم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في هذا اليوم ينزل الملائكة، ينزلهم إلى سماء الدنيا يحيطون بالحجاج، مشهد عظيم تشهده الملائكة، يرون هذا العدد العظيم الذي يتجاوز المليون والمليونين من الحجاج، يحيط الله بهم الملائكة، ويرى الملائكة ما يصنع الحجاج من الذكر، من الدعاء، من التسبيح، من التهليل، من التعظيم، من التلبية، من قول لا إله إلا الله، كل ذلك يحس به الملائكة ويسمعون ويستشعرون معانيه ويعلمون تعظيم عباد الله لله جل وعلا. يسألهم الرب سبحانه وتعالى بعد أن يحيطون بالحجاج: يا ملائكتي، يقول الله لهم: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ملبين من كل فوج ومن كل جهة، لو صنفتم الحجيج لرأيتم أنهم جاءوا من جميع أقطار الدنيا وتجمعوا في هذا الصعيد في هذا اليوم، ماذا يريدون؟ هذا السؤال الله يعلم بما يريدون، لكن يريد أن تقر الملائكة به. ماذا يريدون؟ تقول الملائكة: يا ربي، حسب ما نسمع وحسب ما نشاهد وحسب ما نرى، هؤلاء أتوا شعثا غبرا يرجون رحمتك، كل يسأل أن ترحمه، يرجون رحمتك، يرجون مغفرتك، يخشون عقابك، يخافون أن لا تقبلهم، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت رب العالمين. هؤلاء جاءوا لهذا الغرض، ليس لهم غرض دنيوي، ما جاءوا يسألون من الدنيا شيء، وإنما جاءوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فيبشر الله ويطمئن الملائكة وهو أكرم الأكرمين، يقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيغفر الله لكم معشر الحجاج الذين وقفتم في هذا الصعيد المبارك، جئتم من أجل أن تقيموا شعيرة الإسلام، أن تظهروا مكانة الإسلام، أن تقروا بمنزلة الإسلام، كلكم تلبون وتقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن حسن ومن فضل الله علينا معشر الحجاج أننا في هذه الأزمان ينقل لنا هذا الشعور ويصور لنا هذا الموقف ما يسر الله لنا من وسائل الإعلام التي تبث نشر هذا الموقف على مدى العالم، فالعالم كله بجميع أنواعه وبجميع ملله وبجميع دياناته كلهم يشاهدونكم في هذه الأوقات وفي تلك اللحظات، ينقلون مشاعركم، ينقلون أحاسيسكم، ينقلون واقعكم، ينقلون ما أنتم عليه من طاعة، فهنيئا لكم، لأن هذا مما الله سبحانه وتعالى يثبتكم عليه، والله سبحانه وتعالى يكرمكم به، فيراكم الأحباب ويراكم الأعداء، ولذلك يتطلب منكم أيها الإخوة الحجاج وأنتم في هذا الموقف أن تستشعروا أنكم تؤدون أخلص العبادات لله سبحانه وتعالى. أروا من الله، أروا الله جل وعلا من أنفسكم ما يسركم وما تسرون به عباد الله وما تقهرون به أعداءكم وما يظهر من حسن عبادتكم لله جل وعلا. لذلك هذا الموقف يتطلب منا الإخلاص، يتطلب منا الطاعة، يتطلب منا العمل، يتطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا وأعطانا وأكرمنا. هذا الموقف يستمر هذا اليوم المبارك من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، وأنتم في حضرة القدس والله سبحانه وتعالى معكم يشاهدكم، يفرح بطاعتكم، يجازيكم، حتى إذا غربت الشمس ودعكم قائلا لكم مخاطبكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا هو يوم عرفة، هكذا تحققون الركن الثاني من أركان الحج، هكذا يسجل لكم هذا العمل في هذا اليوم. فعليكم أيها الإخوة الحجاج وأنتم في صعيد عرفات ألا تغفلوا، ألا تتهاونوا، ألا تنشغلوا بأمور الدنيا أو تشتغلوا بمسائل الدنيا، بالطعام والشراب، بالركوب، بالنزول، بغير ذلك من الأعمال التي تصرفكم عن الحج. كل ذلك ينبغي أن تتجنبوه وأن تقضوا هذه الساعات المباركة في الوقوف بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر وخطب الناس في ذلك اليوم وعلمهم مناسكهم، ركب ناقته وتوجه إلى داخل عرفة ووقف عند جمرات وعند حجارة، توجه واستقبل القبلة وظل واقفا يدعو رباه، يلبي ويسأل ويدعو ويستغيث بالله ويطلب من الله ويرجو الله إلى أن غربت الشمس. هذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكثر من التلبية، نكثر من نداء الله، نكثر من قول لا إله إلا الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يرشدنا إلى ماذا نقول. أفضل ما نعرف من الدعاء سؤال الله: يا رب العفو والعافية، يا رب المغفرة، لأن هذا من أفضل الدعاء. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أنا صادفت ليلة القدر، إن أنا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ علمها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا من أفضل الدعاء. وقول لا إله إلا الله من أفضل الدعاء والنداء. فعليكم أيها الإخوة الحجاج أن تقضوا هذا اليوم، هذه العشية المباركة، هذا الوقت من بعد الزوال إلى غروب الشمس في الالتجاء إلى الله، في التوجه إلى الله، في سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، في سؤال الله الجنة، في سؤال الله العفو والعافية، في سؤال الله حسن الخلق وحسن العبادة وحسن الطاعة، في سؤال الله جل وعلا أن يلهمكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من المسلمين، وأن يجعلكم من المتقين، وأن يجعلكم من المحسنين، وأن يمن عليكم بكل خير وبكل فضل وبكل ثواب وبكل رجاء، وأن يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر، وأن يجعل التوفيق حليفكم، وأن يجعل الخير رفيقكم، وأن يرزقكم ويعطيكم من خير الدنيا والآخرة، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، أعظم به من ركن. هيئوا أنفسكم لأن تؤدوا هذا الركن يرضى الله عنكم في أدائه، يمن عليكم بإحسانه وتوفيقه، يكتب لكم الأجر. ولذلك عندما يودعكم قائلا لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه لا تنسوا من تشفعون فيه، أهلكم أقاربكم ذرياتكم جموع المؤمنين إخوانكم المؤمنين، كل هؤلاء تدعون لهم كل هؤلاء لا تنسونهم، كل هؤلاء يشملهم دعاؤكم حتى يكون دعاؤكم شاملا عاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك هذا الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة مطلوب من كل الحجاج، ولا بد من الوقوف داخل عرفة. واعلموا أيها الإخوة الحجاج أن لعرفة حدود، لا بد من الوقوف وشهود عرفة فيها، ولا تخرجوا عنها قبل وقتها. وقتها من بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع، ويستمر الوقوف إلى الزوال، إلى ما بعد الزوال، إلى غروب الشمس. ويمن الله عليكم أيضا بعد غروب الشمس، فإن من جاء عرفة وبلغها بعد غروب الشمس وبقي فيها ووصلها قبل طلوع الفجر يوم النحر، قد أدرك الوقوف بعرفة، وهذا من فضل الله. نعم، الوقت الذي يحرص عليه كل إنسان هو عشية يوم عرفة، لأنه الوقت الذي يجمع الله فيه أهل عرفة، الوقت الذي ينزل الله فيه الملائكة يحيطون بالحجاج، الوقت الذي ينزل الله جل وعلا فيه إلى سماء الدنيا من أجلكم أيها الحجاج، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال إن الله ينزل، فنحن نؤمن بأن الله ينزل عشية يوم عرفة من أجل الحجاج. ولذلك عند غروب الشمس يودعكم قائلا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فلنؤمن ولنسلم ولنرضى بأن الله سبحانه وتعالى ينزل عشية يوم عرفة إلى السماء الدنيا من أجل الحجاج إكراما لهم وتقريبا وتقربا لهم، يمنحهم هذا الفضل، يعطيهم هذا الثواب، يبارك لهم هذا الفعل الذي قدموا من أجله. ولذلك عليكم أن تلحوا في الدعاء، تلحوا في الاستغفار، تلحوا في الرجاء، تلحوا في طلب المغفرة، فإن الله جل وعلا يمنحكم ذلك. كل هذه أمور تقع في عشية يوم عرفة يمن الله بها عليكم يكرمكم، بل إن العالم كله الله سبحانه وتعالى يهيئ له ما يشده بكم. كيف يتم هذا في يوم عرفة؟ الحجاج يقفون في صعيد عرفات، مطلوب منهم الدعاء، مطلوب منهم السؤال، مطلوب منهم الطاعة، مطلوب منهم الرجاء. أما من كان خارج عرفة من غير أهل عرفة، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي، ماذا يطلب الله منهم؟ شرع لهم في هذا اليوم أن يشاركوكم معشر الحجاج بالصيام. غير الحجاج يصومون، يتقربون إلى الله بالصيام، يشاركون الحجاج في هذا المشعر، في هذا الشعور، في هذا الإحساس، في هذه العبادة، يرتبطون بكم. ولذلك تجدوا العالم كله يتابعكم في هذه اللحظات، يتابع أعمالكم، يتابع ما تفعلون، حتى إذا غربت الشمس أفطروا وسألوا الله سبحانه وتعالى القبول، وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءهم ونداءهم ويقبل صومهم كما يقبل وقوفكم معشر الحجاج في عرفة. فالعالم كله مسخر لكم أيها الحجاج في هذا اليوم، يشاركونكم بالصيام، يشاركونكم بالمشاهدة، يشاركونكم بالأعمال الصالحة، كل ذلك من أجل هذا الموقف، موقفكم في عرفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يرزقنا القبول خاصة في هذا الموقف المبارك، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى أن نكمل إن شاء الله بقية أركان الحج في درس قادم إن شاء الله.